بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرات السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهذه الآيات كما بين ربنا سبحانه وتعالى فيها بتتكلم عن هذه الصفة المذمومة ألا وهي صفة البخل، ونقول هذه من أشد الأدواء التي يصاب بها الإنسان، هو داء البخل وداء الشح. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فهؤلاء بخلوا وظنوا بهذا المال، أو ظنوا وبخلوا بالعلم، أو ظنوا وبخلوا بأوقاتهم في بذلها في سبيل الله تبارك وتعالى وفي الذب وفي نصر ذلك الدين. وقد يظن الإنسان أن هذا نافع له، ولكن في الحقيقة يعود عليه بالمضرة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لو بخل بماله ونقول ضن بذلك المال فلم يخرج زكاة ذلك المال، فهذا المال سيمثل للإنسان شجاع أقرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا المال لو لم يخرج الإنسان زكاة هذا المال حيمثل له ذلك المال شجاع أقرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا مالك أنا كنز. وكذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كتم علما فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان أو هذا الإنسان سيطوق بلجام من نار كنتيجة لبخله وظنه في بذل ذلك العلم. يبقى صاحب المال ظن في بذل ذلك المال، صاحب العلم أيضا لو ظن في بذل في ذلك العلم أو في نشر العلم كذلك أيضا هذا الإنسان حلجم بلجام من نار يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البخل مش مقصور على المال فحسب، يعني كما نقول أن الصدقة ليست مقصورة على الصدقة المالية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لنا مفهوم الصدقة فلم تتمثل في المال فحسب، قلنا لأن الإنسان قد لا يجد ذلك المال، ولكن مفهوم الصدقة أعم من ذلك وأشمل من ذلك، فقال: في بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إرشادك للرجل في أرض الضلالة صدقة. يبقى: وفي بضع أحدكم صدقة، حتى اللقمة يرفعه الرجل إلى في امرأة يحتسبها له صدقة. يبقى نقول وسع ذلك المفهوم فلم يكن مقصورا على مفهوم الصدقة المالية، قلنا لأن الإنسان قد لا يجد أو نقول يجد وأخرج بعض المال، ولكن نقول الصدقة أعم من ذلك. كذلك صورة البخل هي لم تقتصر على صورة البخل والشح في بذل المال، ولكن أيضا يكون بخيلا ببذل ذلك العلم، وبالتالي كثيرا ما بنتكلم أن ذلك العلم قد يكون حبيسا في صدر الإنسان ولم يخرج ذلك العلم، يبقى نقول هذا بخيل، يبقى هذا إنسان بخيل. قلنا المطلوب أن احنا نقوم بنشر ذلك العلم. كيف يتم نشر ذلك العلم؟ لو كل منا قد كتم ذلك العلم في صدره فكيف كان يأتينا ذلك العلم؟ لو احنا تخيلنا تصورنا أن الصحابة رضي الله عنهم كتموا هذا العلم، فيا ترى كيف كان يصل إلينا ذلك الدين؟ وبالتالي نقول كيف وصل إلى ذلك الدين؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم حملوا مسؤولية ذلك الدين وقاموا بنشره، قاموا بنشره. يبقى داء الحال، وكذلك أيضا إياك والبخل، هو أعظم داء مانع من فعل الخيرات، مانع من فعل الخيرات. يبقى مش فقط البخل المالي، ولكن يبخل ويظن بذلك العلم، يبخل ويظن بوقته وبدني في سبيل نصر ذلك الدين. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. يبقى نقول الصحة من فضل الله، والفراغ من فضل الله سبحانه وتعالى، المال من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا العلم أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى ده فضل من الرب سبحانه وتعالى. يبقى كيف نتصرف في هذا الفضل، وكيف نشكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعمة؟ يبقى أن نقوم ببذلها في أوجه الخير، إن كان مالا يبقى نقوم بإنفاقه في سبل الخير، إن كان علما يبقى نضع هذا العلم عند من ينتفع به وعند من يقوم بنشره، إن كان نقول وقت يبقى على ذلك نستثمر ذلك الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. قلنا الآن ده ظن فاسد. دايما كما بينا أن تصرف الإنسان أو عمل الإنسان بناء على ما يتبناه من أفكار، فلو كانت الأفكار دي سليمة يبقى نتائج هذه الأفكار عمل صالح، لو كانت أفكار فاسدة أو عقيدة فاسدة يبقى نتائج ذلك أعمال فاسدة. وهذا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في ظنه، أنه لما ظن بذلك المال يبقى هذا بنافع الله، لما ظن بعدم نشر ذلك هذا بنافع الله. نقول لا، يبقى نقول حسابات مغلوطة ومعايير مغلوطة وأفكار فاسدة، كان نتاج هذه الأفكار الفاسدة هذه الأعمال الفاسدة. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يبقى إياك وذلك الظن، لا تظن أن طريق الجنة طريق ممهد، ولكن حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعة الطريق إلى الجنة هي محفوف بها، نقول بالصعاب والمشاق، ده طريق الجنة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فمن الظن الفاسد أن تظن أن ذلك الطريق طريق فرش أو مفروش بالورود والرياحين، ولكن نقول طريق بث فيه العقبات والصعاب، فلا يصل إلى الجنة إلا من كان أهلا لها، وإلا من جاز هذه العقبات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا. لا بد من الابتلاءات، ولا بد من المحن، ولا بد من الاختبارات. يبقى كما بينا أن هذا الاختبار يخرج به ما كان في باطن ذلك الإنسان أو في قلب ذلك الإنسان، السبيل لإخراج هذا الإيمان أو السبيل لمعرفة صحة هذا الإيمان من عدمه عند فلان أو فلان بهذه الاختبارات. يبقى الاختبار بيختبر به إيمان العبد، وبالتالي يظهر من ذلك الاختبار إما إن كان صادقا في إيمانه، وإما كان ممن يزعم الإيمان ولكن لم يدخل بعد إلى قلبه. وكذلك أيضا من المعايير التي لابد من تصحيحها ولا بد من الوقوف على حقيقة الأمر، يبقى إن البخل لا يتمثل في إمساك المال فقط، ولكن أيضا هذا يتمثل في إمساك الإنسان للعلم. يبقى نقول اللي عنده مال ونقول لم ينفق ذلك المال في وجه الخير، يبقى هذا بخيل. اللي عنده علم أيضا وأمسك ذلك العلم، ولما نتكلم نقول العلم، يبقى مش معنى ذلك أنه لابد أن يكون حاملا لكتاب رب سبحانه وتعالى عالما بكل السنن. نقول لا، لو تعلم مسألة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. طالما أن الإنسان تعلم مسألة من المسائل، يبقى لابد من نشر هذه المسألة. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول لنا ربنا سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، هذا شر لذلك الإنسان. يبقى إن أمسك ذلك الفضل من ربه هذا شر الإنسان. الله تعالى لم يمنحك ذلك المال لكي تحقق به الرغبات والملذات والشهوات، ولكن كما بينا قبل ذلك أن هذا المال وسيلة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال أهل العلم لقارون: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى نقول استعمالات المال في الدنيا، يبقى نقول على ذلك هذا استعمال للحاجات وما يحتاج إلى الإنسان، لكن أصلا هو وسيلة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن في مسألة الجهاد، الجهاد بالنفس والمال، يبقى الجهاد بالنفس والمال. وكما قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى النفس دائما المال، المال وسيلة نتقرب إلى الله بها إلى الله عز وجل. وإحنا رأينا في سورة البقرة هذا الحث والتحريض على إنفاق هذا المال في أوجه الخير، وأن حتى ييسر على الإنسان إخراج المال، لأن النفس محبة لذلك المال، حتى ييسر لنا إخراج المال. فذكر الله عز وجل أن العبد لو أنفق هو في الحقيقة ينفق من مال الله سبحانه وتعالى، لو أنفق يبقى ينفق من هذا المال الذي رزقه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم وآتوا من مال الله الذي آتاكم. يبقى نقول على ذلك ده حتى يصل لنا إخراج النفقة، إخراج النفقة، ونقول في سبيل الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. يبقى من مال، من علم، من صحة، من وقت. يبقى إياك وأن تظن بذلك، فلا تنفق في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن أصلا لابد من إنفاق وبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يبقى نقول اللي حيبخل بالعلم يبقى على ذلك حيوضع له لجام من النار يوم القيامة، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لو بخل الإنسان بمالي حيمثل له شجاع أقرع، وبالتالي يقول: أنا مالك أنا كنزك، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يبقى أنفقوا مما رزقناكم، احنا ما بننفق، يبقى ده بننفق مما رزقنا الله عز وجل، وبالتالي لما حنعطي حنعطي من فضل الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا فضل الله عز وجل، والله تعالى خصك بذلك الفضل. ليس معنى ذلك لحبسه لصالحك، ولكن لإنفاق في سبيل الله. يبقى ده ابتلاء وهذه فتنة. يبقى العلم فتنة والغنى فتنة والفقر فتنة. يبقى على ذلك الله عز وجل يصل لك سبيل العلم، ولكنه قام بحبسه في صدره. فلو احنا تخيلنا المسألة، كل حبس ذلك العلم في صدره، يبقى كيف سنورث ذلك العلم؟ كيف سنورثه؟ يبقى ونقول للصحابة رضي الله عنهم: لو كتموا ذلك العلم في صدورهم، كل منهم سعى أن يكون صالحا ولم يفكر في بذل ذلك العلم، ولم يحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى يا ترى لو كان الصحابة لم يمتثلوا لهذه النصوص ولم يعملوا من خلالها وحبسوا ذلك العلم في صدورهم، يبقى كيف السبيل لكي نصل إلى ما وصلنا إليه من هذه المعارف والعلوم، سواء كان من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول من الذي حفظ ذلك القرآن ابتداء؟ الصحابة رضي الله عنه، عارفين قصة جمع القرآن وكيف جمع من صدور الرجال بالإضافة إلى ما كانوا يكتبونه على الألواح وغير ذلك. نقول السنة كذلك، كيف تم حفظ السنة؟ يبقى عن طريق هؤلاء الرجال حفظوا لنا السنة ثم قاموا بنقلها إلى غيرهم حتى نقلت إلينا صافية خالية من الشوائب. يبقى كل ذلك إحنا لما بنيجي نتكلم نقول قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى أنس رضي الله عنه سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها وحفظها ثم بعد ذلك بثها إلى التابعين، وهؤلاء بثوها إلى غيرهم حتى وصل إلينا ذلك العلم صافيا خاليا من الشوائب. وبالتالي بقى لابد أن نعرف ذلك الفضل للصحابة رضي الله عنه، هذا الفضل للصحابة رضي الله عنه. قلنا كل المسألة أن الصحابة تعاملوا من خلال النصوص، يبقى بلغوا عندي ولو آية نقول على ذلك لم يقولوا كما نقول نحن. احنا دايما بنقول كده، يعني كيف أبلغ لما أحفظ القرآن لما أحفظ السنة وكذا؟ لا، آية بلغوا عني ولا آية، يبقى حكم من الأحكام، نقول موعظة من الواعظ، نصيحة إرشاد، يبقى ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يبقى اللي حضر المجلس يبلغ، إلا ما حضرش ذلك المجلس فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. وإحنا عندنا هذا النموذج الحي يعني في قصة الجن كما ذكرناها يعني مرات عديدة. الجن ماذا فعلوا؟ يبقى استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا بالنظارة لقومه، واصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذه الجن يبقى استمعوا وبالتالي قاموا بهذا البلاغ، بلغوا على طول، وأن الجن حملوا هذا الكلام وولوا إلى قومهم منذرين ونادوا على يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الجن كانت يعني في صورة إيجابية، يبقى ده تحقيق للنصوص، يبقى كيف أكون إيجابيا؟ أن تحقق النصوص، النص يبقى قال بلغوا عني ولا آية، فخلاص نحمل هذا العلم ثم نقوم بنشره، يبقى نقوم بنشر ذلك العلم. وكذلك أيضا يبقى ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بتأتي الآيات ولله ميراث السماوات والأرض، يبقى عشان لو دفع الإنسان من ماله يبقى لا تظن يعني أن الله تبارك وتعالى في حاجة إلى عباده، لما نادى على العباد أن يفعلوا تلك الطاعات أو أن ينفقوا من أموالهم ولله ميراث السماوات والأرض. نقول ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد بما يعود عليهم بالمنفعة في الدنيا والآخرة، يبقى كان هذه التوجيهات والإرشادات وهذا النصح وهذه المواعظ نقول لصالح الإنسان لجلب النفع للإنسان سواء كان في الدنيا والآخرة. يبقى لو أمسك المال ظنا أن هذا بنفع له نقول هذا ليس بنافع، هذه فيه مضرة محققة على ذلك الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالصدقة ليس لحاجة الرب سبحانه وتعالى إلينا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. وإلا كما بينا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، في الحقيقة ده مال الرب المعبود، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، هذا مال الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك الرزق من أين يأتيك ذلك المال، لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر لك أن تتعلم هذه المسألة كيف كان السبيل لكي نتعلم هذه المسألة، يبقى نقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته، هذا فضل الله عز وجل، وبالتالي بتتذكر ذلك الفضل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كانش عندنا أي فكرة عن أي مسألة من هذه المسائل. يبقى الآن لما أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، من أين أتيت بذلك العلم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لما أقول لك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بكذا من أين لنا أن نأتي بذلك العلم؟ فلولا أن الله تعالى يسر لنا ذلك السبيل الذي نتعلم من خلاله ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نتحصل على مسألة واحدة لا من كتاب الله تعالى ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. طب الفضل ده نقابله بإيه؟ يبقى لابد أن يقابل بنقول بالشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. يبقى لابد أن احنا نقابل هذا الفضل بالشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى. هذا فضل ربي علي، ولولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأنعم علينا سبحانه وأحسن إلينا سبحانه ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى مسألة واحدة من هذه المسائل. يبقى نقابل الشكر أو نقابل هذا الفضل به، يبقى بالشكر والعبودية. كل ما هو مطلوب أن تمتثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تبخل بذلك العلم فتجعل ذلك العلم حبيسا في صدرك، تجعل هذا العلم حبيسا في صدرك، لأنه حاله حال الذي أمسك ذلك المال فلم يخرجه في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى وإليه ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يبقى كل الإرشادات دهيت يبقى في أمر وحث العباد على النفقة، يبقى لكي يعود ذلك بالنفع في الدنيا والآخرة على الإنسان. والله تعالى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولله ميراث السماوات والأرض، يبقى نقول من الغباء والجهل هو أن يبخل الإنسان بما أعطاه الله عز وجل، فإنما أعطانا الله عز وجل لكي نختبر من خلاله. يبقى المال ده فتنة للإنسان، العلم ده فتنة للإنسان، هتعمل ايه؟ هتتصرف في ذلك العلم ازاي؟ هتتصرف في ذلك المال ازاي؟ هل هتمسكه لصالح نفسك ولا انت هتقوم ببذله في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ العلم ده هتمسكه لصالح نفسك فتجعله حبيسا في صدرك ولا هتقوم ببذله؟ يبقى نقول ده اختبار، دي فتنة، يعني ننتبه، هذه فتنة من الفتن، فتنة. يبقى نقول العلم، يبقى لو أمسك الإنسان هذا العلم لنفسه حاله كحال الذي أمسك هذا المال لنفسه ولم ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. والله بما تعملون خبير، يبقى ده بيدفع الإنسان إلى فعل الطاعات وأن يمتثل أوامر رب سبحانه وتعالى ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، بل يبادر ويسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات تتكلم بعد ذلك عن اليهود وكيف أن اليهود أساءوا الأدب، لا نقول مع رسل الله سبحانه وتعالى، ولكن أساءوا الأدب مع ربهم سبحانه وتعالى، وكيف أنهم نسبوا إلى الله تبارك وتعالى صفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل منزه عن صفات النقص، عن صفات العيب، عن نقول عن العيب، منزه عن الأفات سبحانه وتعالى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له صفات الجمال والجلال سبحانه وتعالى وله الكمال جل في علاه. قال الله تعالى مبينا لنا قول هؤلاء اليهود في ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا كيف تعاملوا مع رسل الرب المعبود سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى نقول على ذلك تذكر لنا يعني ماذا تنتظرون من قوم أساءوا الأدب مع خالقهم سبحانه وتعالى، ونقول ماذا تنتظرون من قوم اعتدوا على رسل الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي أرسلهم إليهم. فنقول على ذلك ونفكر يا ترى ما هي الدوافع التي دعت هؤلاء إلى قتل الأنبياء، نقول ما هي المخالفة التي جاءت بها الأنبياء لكي يستحقوا أن يقتلوا. يبقى نقول كيف، ما هي الدوافع عند اليهود، وكذلك يكفي بذلك أنهم أساءوا الأدب مع ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هنا اليهود يعني انظر إلى جرأة هؤلاء إلى سفاهة هؤلاء، إلى سوء أدبهم، إلى عجرفة هؤلاء، كيف أساءوا بربهم سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل كما قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ذلك أن الله تعالى لم أنزل آيات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يبقى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف ولو أضعافا كثيرة، يبقى نقول إن هم ماذا فعلوا، ماذا فعلوا؟ قالوا أن الله تبارك وتعالى نهانا عن الربا، وهو يدفع العباد أن يتعاملوا بالربا، لأن الربا كان اليهود دول أهل ربا معروف يعني، يبقى كان أهل ربا، فطبعا الربا حرام كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فنقول الربا حرام، وبالتالي لما نزلت آيات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف ولو أضعافا كثيرة، قالوا أن الله تبارك وتعالى فقير فاحتاج إلينا فطلب منا القرض. وكذلك قالوا أن الله تبارك وتعالى نهانا عن الربا ودفع العباد إلى الربا، طلب منهم الربا. نقول ده طبعا يعني تأويل فاسد، ونقول هذا ظن سيء بالرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول ده كان قول اليهود، ولذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وكذلك أيضا فيها حلم الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا حلم الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول نسبوا صفات النقص إلى الله تبارك وتعالى، نسبوا هذه الآفات إلى الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال جل في علاه: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. نقول يبقى بالإضافة لكده اعتدوا وقتلوا الأنبياء، دول كذبوا الأنبياء، ونقول ضربوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى حليم يعطيهم الفرصة عسى أن يعود ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. وإن تاب العبد إلى ربه تاب الله عز وجل عليه، يبقى تاب الله عز وجل. ذكرنا أن النصارى لما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، الله عز وجل لم ييأس العباد من رحمته، ولذلك دعاهم إلى التوبة والاستغفار وأن يقلعوا عن ذلك القول نقول السفيه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يبقى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، نقول قتلوا الأولياء ودعاهم سبحانه وتعالى أن يتوبوا إلى ربهم. ولذلك قال الله عز وجل: سنكتب ما قالوا، لم تنزعهم العقوبة مباشرة، ولكن أمهلهم ربنا سبحانه وتعالى، حليم سبحانه وتعالى لا يعاجل العباد بالعقوبة، ولكن يعطيهم الفرصة ثم الفرصة ثم الفرصة. إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ولكن يا عبادي إنما يعملكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قال الله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم. إيه سبب ورودهم إلى النار؟ أعملهم. يبقى إيه سبب ورود هؤلاء إلى النار؟ أعملوا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يجازى على حسب ما قدم من أعمال، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. يبقى نقول الإنسان يجازى على حسب ما قدم من عمله، الإنسان يجازى على حسب ما قدم من ذلك العمل. إيه الأعمال التي تقدمت بها اليهود؟ نقول أساءوا الأدب مع ربه سبحانه وتعالى، ورسبوا إليه صفات العيب والنقص، وكذلك أيضا نقول اعتدوا على أوليائه وعلى رسله وعلى أنبيائه، ونقول قاموا بقتلهم، وقاموا نقول بسبهم إلى غير ذلك من سوء الأدب وعجرفة اليهود. قلنا حتى يعني يتبين لنا يعني هؤلاء القوم حالهم، نفوس هؤلاء من الداخل، يبقى نقول على ذلك لما نيجي نتعامل مع قوم يبقى احنا نفوس هؤلاء من الداخل، كما بينا في نفس الصورة لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ونهانا وحذرنا من مصادقة أهل الكتاب. ليه؟ لماذا؟ لأن الله تعالى وصف لنا ما بداخلهم، يبقى حتى لا نقترب بمعسول الكلام، ولكن ما بداخل هؤلاء؟ ما الذي أضمروه في داخلهم اتجاه الإسلام والمسلمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى نقول ماذا أخفوا في صدورهم، ماذا أخفوا في قلوبهم؟ نظرة هؤلاء إلى الإسلام والمسلمين. وكذلك أيضا نقول كيف نتعامل مع هؤلاء القوم. يبقى دول نقول اعتدوا على حرمات الله سبحانه وتعالى، اعتدوا على رسل رب سبحانه وتعالى بالتكذيب وبالقتل، ونقول بالإضافة أنهم يعني أساءوا الأدب مع خالقهم سبحانه وتعالى. يبقى نفوس هؤلاء، يبقى انظر إلى نفسية هؤلاء، قلنا عشان لابد أن احنا نتعلم كيف نتعامل معه. هل نأمن ذلك الجانب منهم؟ لا نأمن بأي حال من الأحوال. نقول دول اعتدوا على حرمات الله، يبقى هؤلاء رسل رب سبحانه وتعالى. نقول ما هي الجريمة التي ارتكبوها حتى يحكمون عليهم بالقتل؟ ايه الجريمة؟ نقول على ذلك يبقى دي نفوس نقول مريضة، ده بالإضافة إلى أساءة أدب هؤلاء مع خالقهم سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، يبقى هذه أصناف الناس اللي احنا هنتعامل معها. فما هو المطلوب؟ يبقى المطلوب أن نجاهد هؤلاء كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال لرسوله يا أيها الرسول جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى نقول هذه الحال إياك أن تظن يعني أو تنتظر منهم الخير، إياك أن تنتظر من أول الخير. كيف تنتظر ذلك الخير من قوم أساءوا في التعامل مع ربهم سبحانه وتعالى، بل أساءوا إلى من جاءوا إليهم ليهدونهم إلى سبيل ربهم المستقيم. وبالتالي لما قتل الأنبياء تقول لماذا قتل الأنبياء؟ يبقى نقول يبقى هؤلاء أرادوا إسكات صوت الحق. يبقى نقول إيه العداوة التي بينه وبين فلان وفلان؟ كعداوة شخصية، لكن نقول لأنهم رسل من قبل الله سبحانه وتعالى اعتدوا على، نقول ده حال الملأ كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أحوال الملأ مع رسل ربهم سبحانه وتعالى الذين أرسلوا إليهم، كيف كانوا يكذبونهم، وكيف كانوا يقومون بطردهم من بلدانهم، وكيف كانوا يعاقبون من آمن مع هؤلاء الرسل. سنن كونية. وبالتالي لابد أن تعرف من العدو، لابد ان احنا نعرف من العدو. يبقى من العدو؟ ونقول هذا العدو وصفه حالته النفسيه كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ايضا بتستمر الايات في الكلام عن اليهود الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن الرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. احنا ذكرنا وقلنا ان اهل البدع لا ترد على المبتدع الا من كلامه، يعني لا ترد على المبتدع الا من كلامه. فكذلك ايضا الايات تعلمنا يعني كيف نرد على هؤلاء كما يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المبتدع ده لا ترد على المبتدع إلا من كلامه. فلذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.